بسم الله. الدرس السابع من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه وأثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الفضلاء، على رابط المتون الصغرى، فهذا هو الدرس السابع من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا في الدروس الستة الماضية عن مقدمة بمسائلها العشرة، خمسة رئيسة وخمسة فرعية، وعن المحور الأول من محاور الورقات، مفهوم الفقه اصطلاحا عند المصنف إمام الحرمين. والآن مع المحور الثاني من محاور الورقات، وقفات مع أقسام الحكم الشرعي وما يتعلق به من تقسيمات ومتعلقات. قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله في تفصيل هذا المحور الثاني: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. أقول: ولتقريب حصر أقسام الحكم الشرعي الوضعي والتكليفي، هاكم مقدمة مهمة أنطلق منها مما قرره العلامة بن عاشر، العلامة الفقيه بن عاشر رحمه الله في مرشد المعيد. قال رحمه الله: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا. أقول: الحكم وهو القضاء وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا، إذا منعته أو منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. ومن هذا المعنى قول الشاعر جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام المعروفة، فهذه الحكمة تمنع الدابة من الجري الشديد. ومن هذا المعنى أو من هذا الباب الحكمة وما يتعلق بها من معان واشتقاق، ومنها أيضا ما اصطلح عليه بالحكامة. فهذا المعنى اللغوي للحكم لم يتعرض له العلامة بن عاشر رحمه الله كالمصنف وكالمصنفين عموما، وإنما تعرض رحمه الله لمفهوم الحكم الشرعي في الاصطلاح اصطلاحي الأصوليين رحمة الله عليهم والفقهاء كما جرت عادتهم في اصطلاح الأصوليين كما جرت عادتهم. فقال رحمه الله: خطاب ربنا، خطاب ربنا، الحكم في الشرع خطاب ربنا، فهو خطاب الله تعالى حقيقة ولغيره مجازا، لقوله تعالى بهذا الحصر: إن الحكم إلا لله. هذا حقيقة، وعليه فلا يتوصل إلى هذا الحكم الشرعي بعقل أو عادة. فقوله الحكم في الشرعي، الحكم في الشرعي، الشرعي احتراز من الحكم العادي والعقلي، كما تقدم عند ابن عاشر رحمه الله في باب الاعتقاد، إذ المعتقدات محصورة في الحكم العقلي. ثم قال رحمه الله: المقتضي، أي الطالب، المقتضي، المقتضي فعل المكلف افطنا، من فطن يفطن افطن، معناه أن خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، وقد تقرر لا تكليف إلا بفعل اختياري. ثم قال رحمه الله: بطلب أو إذن أو بوضع، لسبب أو شرط أو ذي منع. فقوله رحمه الله بطلب يتعلق بقوله خطاب، وعليه فالحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء الذي عبر عنه بقوله بطلب بطلب، فالاقتضاء هو طلب، وهو قسمان. القسم الأول طلب، القسم الأول طلب فعل، وتحته نوعان: طلب فعل طلبا جازما، وهذا هو الواجب الذي وصفه بقوله، وهذا هو الواجب الذي وصفه بقوله فمأمور جزم. وطلب فعل ليس جازما، وهذا هو المندوب الذي عبر عنه بقوله رحمه الله: ودون الجزم مندوب وسم، وسم وعلم من الوسم العلامة. فهذان حكمان شرعيان تكليفيان. القسم الثاني طلب ترك، وتحته نوعان أيضا: طلب الترك طلبا جازما، وهذا هو الحرام، وإليه أشار الناظم ابن عاشر رحمه الله، ابن عاشر رحمه الله بقوله: ومع حتم حرام. وطلب الترك ليس جازما، وهذا هو المكروه، وإليه أشار بقوله: ذو النهي مكروه، ذو النهي مكروه، أي بدون حتم نظرا للمقابلة. فهذان حكمان شرعيان تكليفيان آخران، تلك أحكام شرعية تكليفية أربعة كاملة مأخوذة من قوله رحمه الله بطلب بطلب. ولكون الإباحة حكما شرعيا حقيقة أو من باب التغليب، قال العلامة ابن عاشر رحمه الله، ابن عاشر رحمه الله في المباح: أو اثنين، تلك خمسة كاملة. هذا وقد ذكرت في الدرس الرابع عشر والدرس الرابع والثلاثين من شرح المفتاح للشريف رحمه الله، ذكرت هناك بعض المتعلقات بما نحن فيه، وخاصة ما يتعلق بالمباح، فهي أمور في غاية الأهمية. منها أن المندوب مأمور به كالواجب، واختار هذا الإمام الشريف رحمه الله، وهو مذهب السادة المالكية ومذهب أكثر الشافعية، وهو مذهب الحنابلة. وقيل لا، وقيل بأن المندوب ليس مأمورا به، وبه قال الحنفية. ومنها أن المكروه منهي عنه كالحرام، وهو الذي رجحه الإمام الشريف رحمه الله أيضا كالذي قبله. وقيل لا، وذكرنا هناك أن هذا الخلاف مبني على مسألة. ما هي المسألة؟ المسألة هي: هل التخير هل يدل على التسوية بين الطرفين أو لا يدل؟ الأكثر من أهل الأصول على أن اللفظ الدال على التخير بين الفعل والترك لا يدل على التسوية بين الطرفين. فمن قال اللفظ الدال على التخير بين الفعل والترك لا يدل على التسوية بين الطرفين، أدخل في التخير أحكام شرعية تكليفية ثلاثة: المندوبة بناء على أن المندوب ليس مأمورا به، المكروهة كما أن المكروه ليس منهيا عنه، أي بناء على أن المكروه ليس منهيا عنه، والمباح الذي استوى طرفاه. فمن قال اللفظ الدال على التخير بين الفعل والترك لا يدل على التسوية بين الطرفين، أدخل في التخير هذه الأحكام الشرعية التكليفية الثلاثة، وهي المندوب والمكروه والمباح. وبعبارة أدق على هذا الرأي الأول الذي يقول بعدم التسوية بين الطرفين، الأمر خاص بالوجوب والنهي خاص بالحرام، فتبقى أحكام شرعية ثلاثة يدخلها التخير، وهي المندوب وعليه فليس مأمورا به، والمكروه وعليه فليس منهيا عنه، والمباح وهو ما استوى طرفاه. ومن قال اللفظ الدال على التخير بين الفعل والترك يدل على تسوية بين الطرفين، قصر التخير على الإباحة وعليه فهي مستوية الطرفين. وهذا مبني على أن الأمر يشمل ما طلب طلبا جازما وهذا هو الواجب، وما طلب طلبا ليس جازما وهذا هو المندوب، وعليه فالمندوب مأمور به كالواجب. وأن النهي على هذا الرأي الثاني يشمل الحرام والمكروه بناء على أن المكروه منهي عنه كالحرام، فلم يبقى إلا التسخير فهو خاص بالإباحة على هذا الرأي الثاني لا على الأول. ثم ختمت الكلام هناك في الدرس 34 على مسألة في غاية الأهمية أيضا، هل الإباحة حكم شرعي ثابت بالشرع لأنها خطاب من الشارع بعد وروده، أم أنها ثابتة بالعقل ثابتة بالبراءة الأصلية؟ انظر الدرس 34 ففيه المزيد، فقد فصلنا القول في المسألة تفصيلا وذكرنا ما ينبني على القولين من الفروع الفقهية. وبعد، فهذه هي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة بقطع النظر عن هل الإباحة حكم شرعي فيه كلفة ومشقة، أم أن ذلك من باب التغليب، أم أنها حكم عقلي ثابت بالبراءة الأصلية. إذا تقرر هذا نقول إن هذه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة السابقة مرتبطة بالأحكام الشرعية الوضعية الخمسة ارتباطا وثيقا، فلا يمكن الفصل بينها أبدا كالصلة والموصول، فكما أنه لا يفصل بين الصلة والموصول فلا يفصل بين الأحكام العشرة أبدا. فالأحكام الشرعية الوضعية الخمسة جعلها الشارع أمارات وعلامات للأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، فلولا الأحكام الشرعية الوضعية الخمسة ما استطاع المكلف الامتثال أبدا، فهي علامات وأمارات عليها. ألا ترى أن الشارع أوجب علينا إقامة الصلاة، فهذا حكم شرعي تكليفي لا يمكن القيام به إلا إذا وجدت الأسباب، ومنها زوال الشمس عن كبد السماء، إلا إذا وجدت الشروط ومنها الطهارة، إلا إذا انتفت الموانع ومنها الحيض، فلا بد أن ينتفي لا أن يوجد. فإذا صليت كما أمرت مع امتثال الشروط والأسباب وانتفاء الموانع فإن صلاتك صحيحة وإلا فباطلة. فالصحة والبطلان من الأحكام الشرعية الوضعية لا من الأحكام الشرعية التكليفية. فهذه أحكام شرعية وضعية خمسة أخرى، تلك عشرة كاملة. وإلى هذه الأحكام الشرعية الوضعية الخمسة أشار العلامة ابن عاشر رحمه الله فقال: أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، ويقصد بقوله أو ذي منع يعني بذلك رحمه الله المانع. والمانع أقوى من الشرط والسبب، فقد تتوفر الشروط والأسباب ولا يوجد حكم شرعي تكليفي. لماذا؟ لعدم انتفاء المانع. ثم قال رحمه الله بعدما عرف الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة من حيث ذاتها وحقيقتها لا من حيث أعراضها كما فعل إمام الحرمين، وسيأتي تفصيل ذلك بحول الله في الدرس الآتي في الدرس الثامن بحوله وقوته، قال رحمه الله: أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. ثم عرف المأمور بقسمه فقال: فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، من الوسم العلامة. ثم قال رحمه الله معرفا النهي بقسميه أيضا: ذو النهي مكروه أي ذو النهي دون حتم مكروه ومع حتم حرام. ثم قال في المباح: مأذون وجهيه مباح ذا تمام، أي المباح هو تمام أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. قلت: فهذا التعريف الجامع المانع من العلامة الفقيه ابن عاشر رحمه الله في هذه المقدمة أو من هذه المقدمة الأصولية المباركة للحكم الشرعي، من هذا الجهبذ العلامة الكبير، من أحسن التعاريف الأصولية نظما. ثم أقول إن هذا التعريف الذي عرف به الإمام ابن عاشر رحمه الله الحكم الشرعي هو عين ما ذكره الإمام ابن الحاجب، حيث قال: هو أي الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، الذي عبر عنه العلامة ابن عاشر رحمه الله بطلبين، أو التخييري الذي عبر عنه ابن عاشر رحمه الله بقوله أو اذنين، أو الوضعي الذي عبر عنه بقوله أو بوضعين، وتحته كما علمت خمسة أحكام شرعية وضعية: الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الفاسد. نعم، لم ينص العلامة ابن عاشر رحمه الله على الصحيح والفاسد، وهما من الأحكام الشرعية الوضعية بيقين، لأنهما مفهومان بدلالة الالتزام، أو ترك ذلك اختصارا. بيان ذلك أنه يلزم من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع وجود حكم شرعي تكليفي، ويترتب على ذلك الصحة والفساد، أو تركهما كما قلنا اختصارا لكونهما معروفين. هذا والله أعلم. إذا تقرر هذا، علمت أيها النجيب أن في حصر المصنف إمام الحرمين رحمه الله قصورا وغموضا، فقد قال رحمه الله وهو يحصر الحكم الشرعي في سبعة: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فأل من قوله رحمه الله والأحكام للعهد الخارجي، وقد تقرر أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها لا غيرها، فهذه القاعدة الأغلبية تساعدنا على فهم هذه العبارة والأحكام. وعليه فمعنى قوله والأحكام أي الأحكام السابقة، أي الأحكام السابقة في قوله سابقا، والفقه معرفة الأحكام الشرعية. ولهذا قال الشارحان المحلي والحطاب معلقا على قوله والأحكام أي المرادة فيما ذكر، فهذه هي عبارة المحلي، حيث قال: أي المرادة فيما ذكر أي فيما ذكر في التعريف المتقدم، كما قال الإمام الدمياطي. وأما عبارة الإمام الحطاب فهي: ثم بين الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية، فقال: والأحكام سبعة، انتهى. قلت: وإذا كان كذلك فلما لم يقل وهي سبعة بهذا الضمير؟ لأن المقام مقام إضمار لا إظهار. والجواب من وجهين: الوجه الأول أنه أظهر رحمه الله وإن كان المقام مقام إضمار توضيحا وتيسيرا للمبتدئ ورفعا لللبس، ولأنه لم يذكر، وهذا هو الوجه الثاني، ولأنه لم يذكر رحمه الله بحسب الظاهر نفس الأحكام، بل ذكر متعلقاتها، فأتى بالظاهر المناسب لمغايرته في الظاهر لهذا الاعتبار، بخلاف ما لو أتى بالمضمر فيقول وهي، فإنه سيفوتنا خير كثير، انتهى بنوع من الإيضاح من الإمام العبادي من الشرح الكبير. قلت: وما ذكره الإمام العبادي من تأويل عبارته على متعلقات الأحكام لا بنفس الأحكام هو نفسه ما قرره الإمام الحطاب قائلا: فالفقه العلم بهذه السبعة، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات إلى آخر السبعة. ثم يقول الإمام الحطاب رحمه الله: وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. أقول: وقد نقلنا ما قرره الإمام ابن عاشر رحمه الله في تعريفات تلك الأحكام من حيث ذاتها لا من حيث أعراضها. ثم يقول رحمه الله متابعا عن الإمام الحطاب: وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز، لأنها متعلق الأحكام، انتهى. قلت يشير الإمام الحطاب بهذا الكلام وهكذا الإمام العبادي أن الأحكام الشرعية عند الأصوليين هي ذات الخطاب، أي ذات الآية الكريمة وذات الحديث الشريف، كالآية مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففي هذه الآية إيجاب لأمرين، الأمر الأول تقديم المعمول وهو يفيد الحصر والقصر، الوجه الثاني أو الأمر الثاني كلمة على التي أو حرف على الذي يدل ويفيد الوجوب كما قرره اللغويون وطبقه الأصوليون والمفسرون كالإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله. وعليه فيستفاد منها بواسطة هذا الإيجاب وجوب الحج، فوجوب الحج استفيد من هذا الخطاب الذي فيه الإيجاب. لكن عند الفقهاء رحمهم الله الحكم هو آثار الخطاب وهو وجوب الحج مثلا، فالأصوليون ينظرون إلى الإيجاب بينما الفقهاء ينظرون إلى الوجوب. وعليه فالذي تعلق به الإيجاب هو الوجوب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به التحريم هو الحرام، والذي تعلق به الكراهة هو المكروه، والذي تعلق به الإباحة هو المباح. إذن كما قال الإمام الشارح الحطاب هنا، وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز لأنها متعلقات للأحكام رضي الله عنك يا حطاب. وأما الشارح الإمام المحلي فلم يتعرض إلى هذه الملاحظة الدقيقة العميقة. والخلاصة أن الإيجاب ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلفين اقتضاء جازما، وأن الندب ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلفين اقتضاء غير جازم، وأن التحريم ما طلب الشارع تركه تركا جازما، وأن الكراهة ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم، وأن الإباحة ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر. فالإيجاب هو نفس الخطاب كما ذكرنا، أو هو طلب الفعل طلبا جازما. وأما الوجوب فهو أثر الخطاب وهو ما يثبت في الفعل نتيجة لتعلقه بالفعل به، وهو الوصف الثابت للفعل وهو كونه مطلوبا جازما. وأما الواجب ويتعلق بالمكلف فهو الفعل الذي تعلق به الخطاب. انظر الإمام الزحيلي أيضا. ثم اعلم أن حصره رحمه الله للأحكام في سبعة مشكل. فمن المقرر كما ذكرنا سابقا أنها عشرة، خمسة تتعلق بالتكليف وخمسة تتعلق بالوضع. ألا ترى أن الشارح الإمام المحلي مثل فيما سبق من الدرس السابق كما ذكرنا في الدرس السادس بأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ولا شك أنه حكم شرعي وضعي وسيأتي تفصيله في باب القياس بحول الله. وأما التكليفي فهو وجوب تسليم القاتل نفسه للقاضي، وعليه فحصر الأحكام الشرعية في السبعة المذكورة خلاف ظاهر عبارته هو رحمه الله هنا. ألم يقل رحمه الله سابقا والفقه معرفة الأحكام، معرفة الأحكام، ثم قال والأحكام سبعة؟ فالأصوليون يتحدثون عن الأحكام الشرعية العشرة كما فعله صاحب جمع الجوامع وخصوصا وفعله أهل الأصول عموما. وعليه فلا بد من تأويل كلامه رحمه الله بأنه حصرها في السبعة المذكورة لشهرتها، مغفلا الكلام عن الثلاثة الباقية المتبقية وهي السبب والشرط والمانع. والذي يدعم ويؤيد هذا الفهم هو تعبيره هنا في الورقات بقوله الأحكام والأحكام في موضعين كما رأيت. لكن يعكر على هذا التأويل ما صرح به هو في البرهان قائلا بالنص. فإن قيل فما الفقه؟ قلنا هو في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام التكاليف، انتهى من البرهان. فهذا نص منه رحمه الله على الحصر فيما ذكر من السبعة. إذن فهو يتحدث عن الأحكام الشرعية التكليفية من هذا النص في البرهان. ويمكن أن يقال إنه ترك الأحكام الوضعية هنا في الورقات، ويمكن أن يقال إنه في هذا الكتاب متن الورقات أو في هذا المؤلف ترك الأحكام الوضعية الثلاثة لأنها ترجع إلى غيرها من الوجوب وغيره، كما مشى على ذلك صاحب المنهاج وإن كان فيه ما فيه، كما بينه الإمام الأسنوي أو الإسنوي وغيره، انتهى من الإمام العبادي بشيء من الإيضاح. قلت ويعكر على هذا الجواب أنهم أولوا الصحة والبطلان بذلك أيضا، والحال أنهما معدودان من الوضعيات، مع أن المصنف إمام الحرمين صرح بهما هنا، فليتأمل، انتهى من الإمام العبادي بنوع من الإيضاح أيضا. والذي يظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله هنا في الورقات ترك الشرط والسبب والمانع اقتصارا وتسهيلا وتيسيرا على الطالب، بدليل تعبيره بالأحكام الدالة على الاستغراق في موضعين، أو هو اصطلاح له بأنها سبعة، بيان وجه حصرها أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة وإما بالبطلان، وإن تعلق بغيرها فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على السواء، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فطلب الفعل الجازم الإيجاب، وطلب الفعل غير الجازم الندب، وطلب الترك الجازم التحريم، وطلب الترك غير الجازم الكراهة، والإذن في الفعل والترك على السواء الإباحة، انتهى من غاية المأمول للإمام الرملي. وانظر شرح ابن الفركاح مع حاشية نفحات. قال الإمام الشارح الحطاب رحمه الله وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة كما ذكرنا، لأن الصحيح إما واجب أو غيره، والباطل داخل في المحظور. وجعل بعضهم، يقول الإمام الحطاب متابعا، وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد الرخصة والعزيمة، وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة أيضا، والله أعلم، انتهى من الإمام الحطاب. والخلاصة أن الأحكام الشرعية كما ذكرنا عشرة، وهو مذهب الجمهور، وأنه إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع يوجد حكم من الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة كالوجوب ونحوه من الخمسة المذكورة، ويترتب على ذلك الصحة والفساد، وأن الرخصة والعزيمة والأداء والإعادة والقضاء فليست من الأحكام الوضعية أبدا أمدا، وإنما هي من متعلقات الأحكام التكليفية، فهي راجعة إليها، وأنها سبعة اصطلاح له فقط كما ذكر الإمام الحطاب، أو احتمالات أخرى كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأنها عند الأحناف سبعة: الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه والمباح. لكن الخلاف بينهم أي الأحناف وبين الجمهور لفظي لا معنوي، وأن الباطل والفاسد لفظان مترادفان عند الجمهور خلافا للأحناف، وأن الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور خلافا للأحناف إلا في باب الحج، وأن الفرض إما عيني أو كفائي، وأن المندوب إما عيني أو كفائي، وأن الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة فلا يلزم منها وجود ولا عدمها، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي، أما إذا لم يتوضأ أصلا فإنه يلزم منه عدم الصلاة بالقطع واليقين، وهو أي الشرط شرط وجوب وشرط صحة. وقيل بأن القسمة ثلاثية، فهو أي الشرط إما شرعي أو لغوي أو عقلي، بل أقول وقيل بأن القسمة ثلاثية: شرط وجوب، شرط صحة، شرط وجوب وصحة، وقد استخدمه بعض الفقهاء رحمهم الله. وأيضا الشرط إما شرط شرعي أو لغوي أو عقلي إلى آخر ما قيل هناك. وأن السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وذلك كزوال الشمس لوجوب الظهر، وأن المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحيض، فإنه يلزم من وجوده عدم الصيام والصلاة، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما، يبقى ما هو أعم. هذا وقد ذكرنا في الدرس 15 والدرس 17 والدرس 18 والدرس 19 صيغا آمرة بهيئتها لا بمعناها، وصيغا آمرة بمعناها لا بهيئتها. فهذه الصيغ الدالة على الأمر بالوضع وما يقوم مقام ذلك، فانظرها هناك على المفتاح، فإنها عزيزة. كما ذكرنا هناك تقسيمات مهمة متنوعة تتعلق بالواجب في الدرس 21 على شرح المفتاح، فقد ذكرنا هناك ما يلي: واجب موسع، واجب مضيق، واجب ذو الشبهين، وهذا عند الأحناف، فالقسمة ثلاثية عندهم. وذكرنا أنه واجب موسع وواجب مضيق فقط، فهذا عند السادة المالكية وعند الشافعية والحنابلة، فالقسمة الثنائية. وذكرنا في الدرس 26 على شرح المفتاح أمورا أخرى ومتعلقات أخرى تتعلق بالأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أم لا، فقد ذكرنا متعلقات تتعلق بهذه المسألة الأصولية. فقد ذكرنا هناك من هذا الدرس 26 مقدمة مهمة جدا. فهناك مقدمة وهناك واجب، والمقدمة قسمان: مقدمة وجوب ومقدمة وجود، وكل منهما شرطية وسببية، وكل من الشرطية والسببية شرعية وعقلية وعادية. فهذه أبرز متعلقات ما يعرف عندهم بمقدمات الواجب عند الأصوليين. وأما الواجب فهو إما مطلق أو مقيد إلى آخر ما ذكرناه هناك. وبما ذكرناه أيها السادة الكرام ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس 8 بحول الله نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 1 من شهر الله المحرم 1440، واليوم يوم الثلاثاء. أدخل الله علينا هذا الشهر الكريم بالخير وبالبركات وبالسعادة وبالسعادة في الدارين، اللهم آمين. الموافق للشهر 11 من الشهر 9 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.